يقول: بعض طلاب العلم عندنا ينكرون الذكر المختصر باقتصارنا على الله الله، وهو موجود في الحديث الصحيح: حتى لا يقال الله الله، فما نصيحتكم لهم؟ أقول إنهم مصيبون، لأن لم يقصد بقوله من يقول الله الله أن تذكر بهذه الطريقة، وإنما المقصود أنه يفقد ذكر الله تماما في آخر الزمان، وليس المراد أنك تردد الله الله الله. نعم، لأن الرسول ما ثبت عنه أنه كان يردد ذلك. نعم.